الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. قضية التعامل مع النجوم مراتب. أولا، لماذا خلقها الله؟ قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذان مقصدان. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في أسفارهم في البر والبحر فيهتدون بالنجوم. إذن المقصد الأول أنها زينة للسماء، والمقصد الثاني أنها رجوم للشياطين. عندما يأتي الشياطين إلى السماء ويقتربون منها ليسمعوا الكلام من الملائكة بما أوحاه الله، فينزلون ويخبرون الكهان، فالكاهن يأخذ الكلمة ويزيد معها 100 فيحدث الناس، فتحدث تلك الواحدة التي هي صدق وهي من الوحي، ويصدق الناس 100 التي كلها كذب لتلك الواحدة التي هي صدق. فأيام النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين السماء حتى لا يختلط كلام الكهان الذي هو صدق ونزل واسترقه الجن من السماء بالوحي الذي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجمت شياطين حتى إن قريشا خافوا وظنوا أنها الساعة، فقال عقلاؤهم: انظروا إلى الكواكب التي نعرفها، هل هي في أماكنها؟ فرأوها في أماكنها فاطمأنوا. فالشياطين اشتكوا إلى أبيهم إبليس وقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. فبعثهم يبحثون حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ويقرأ القرآن، فقالوا: هذا الذي حيل بيننا وبين خبر السماء، وهداهم الله أسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، النجوم أو الكواكب التي ترمي الشياطين، هذه ليست النجوم التي تشرق وتغرب ونراها على وجه الاستمرار. هذه شهب يخلقها الله، تراها تمشي في السماء، والأصل أن لونها بنفسجي زاهي، ضوءها قوي باللون البنفسجي. نعم، فهذه ليست من النجوم التي هي زينة للسماء والتي يهتدي بها الناس في ظلمات الليل. فالكواكب والنجوم الثوابت والسيارة خلقت لمقصدين فقط، وهو زينة للسماء وهداية للناس في أسفارهم وغير ذلك. وهذه نجوم أو شهب يخلقها الله عز وجل تطارد هؤلاء. فالشيطان يمشي ومعه الكلمة، والكوكب يلاحقه، الشهاب يلاحقه، فهو يلقيها إلى شيطان آخر، والشيطان يتبعه الآخر. فإن سبق ووصل إلى الكاهن ألقاها على الكاهن بسرعة قبل أن يدرك وقد تخلص من الشهاب، وإن أصابه الشهاب ذهبت، يقتله الشهاب. نعم. المقصد الثاني، الأمر الثاني من التعامل مع النجوم، أمر مباح لا شيء فيه، وهو معرفة أوقات الزراعة ونعم أيام هطول الأمطار وتفتح الأزهار. فهناك نجوم لا تظهر وتظهر في مواسم معينة، فيقولون: هذا النجم إذا ظهر فهو موعد زراعة كذا. نعم، هذه أشياء يرتبها الله سبحانه وتعالى، ويعرف الناس بها مواسم الزراعة. هناك نجوم تشرق عند شروق الشمس وتغرب بغروبها لا نراها، ففي موسم معين تتأخر فتشرق في الضحى وتغرب في صلاة العشاء مثلا، يعني صلاة العشاء تكون عند المغرب، فيراها الناس فيقولون هذا موعد زراعة هذه الزراعة كذا وكذا، أو تتأخر أو تتقدم فتشرق في الثلث الأخير من الليل وتغرب في العصر فيراها الناس قبل الفجر، وقد تشرق في منتصف الليل، فلهذا لهم علامات يهتدون بها في مواسم الزراعة ونحو ذلك. وهكذا معرفة أوقات الصلوات بواسطة الشمس، فعند طلوع الخيط الأبيض ويكون الفجر، وعند زوال الشمس يكون الظهر، وعند ذهاب كل يعني كون ظل كل شيء مثله يكون العصر، وعند غروب الشمس يكون المغرب، وعند غروب الشفق يكون العشاء، هذا كله بواسطة الشمس. هذا جعله الله علامات، علامة على هذه المواقيت. نعم، هذه مباحة لا شيء فيها. ننتقل إلى التي فيها عقائد باطلة، التي فيها عقائد باطلة. الذين يجعلون الأمطار، يعني النجوم سببا للأمطار أو سببا لهبوب الرياح أو سببا لشيء آخر، ليسوا كالذي جعلوها ميقاتا، لا، يجعلونها سببا. يقولون نحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء لكن هذه سبب، نقول كذبتم، ليست سببا. فعد هذا من الشرك الأصغر، عد هذا من الشرك الأصغر، مثل ما مر معنا في اتخاذ أسباب ليست أسبابا شرعية، ليست أسبابا شرعية. فمن اتخذ سببا ليس شرعيا ولا قدريا فهذا وقع في الشرك الأصغر. فمن جعل النجوم سببا لهذه الأشياء ويقول أعلم أن الله هو الذي يقدر لكن هذه أسباب، نقول هذا كلام غير صحيح وقولك كذب، فوقع في الشرك الأصغر. فإن قال هذه النجوم هي التي تخلق هذه الأشياء وهي التي تنزل الأمطار وهي التي تؤثر، يعني الكواكب لها روحانيات تدبر الخلق وتصلح حالهم، ثم جعلوا هياكل، يعني جعلوا هياكل ومعابد معينة، هذا لزحل وهذا للمشتري وهذا لعطارد وهذا للزهرة إلى آخره، جعلوا للكواكب السبعة هياكل وقالوا إنه يأتيهم على بواسطة روحانيات هذه الكواكب يخبرونهم بأشياء من الغيب. هذه عقيدة قوم إبراهيم الذين أرسل إليهم نبي الله إبراهيم، وهي عقيدة الصابئة والذين ناظرهم نبي الله إبراهيم. نعم، فلما رأى نعم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا أسلوب جدال معهم، ما هو معترف مدعي أنه ربه. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني غرب اختفى قال كيف أعتمد على ربي غيب عني، أيصح. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، هذا أيضا ما يصلح أن يكون إلها وربا، كيف يسيرني وهو يغيب عني. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والدليل على أنه فعل هذا كإفحام لهم قول الله عز وجل بعد ذلك نعم، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إنما هو جدل ومناظرة لهم لإفحامهم. المهم هؤلاء الذين يعتقدون أن الكواكب هي التي تسير الخلق، هؤلاء بارك الله فيكم وقعوا في الشرك الأكبر. بقي طريقة أخرى موجودة عند من يدعون أنهم مسلمون، فمنهم من وصل به إلى الكفر ومنهم من يخبط خبط عشواء وقد يكون فعله من الشرك الأصغر، والله أعلم بحاله. يعني تأتي إليه فيسألك عن اسمك ثم عن اسم أمك، وهؤلاء الذين يتعلمون يأخذون طريقتهم من الحروف الأبجدية. الحروف الأبجدية ترتيبها غير الحروف الهجائية. الحروف الهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره. الحروف الأبجدية ألف باء جيم دال هاء واو زاي أبجد هوز حطي إلى آخره. إذا كتبتها تكتب تحت كل رقم، تحت كل حرف رقم من 1 إلى 10، هذه الحروف العشرة الأولى. من 11 إلى 20 تحت كل حرف رقم تقفز به إلى 20، 30، 40، 50، 60 إلى 100. ثم بقية الحروف تقول 200، 300، 400، 500 إلى 1000 إلى أن تنتهي الحروف. القفزات بالمئات، الأول قفزات أفراد ثم عشرات ثم مئات، فيأتي إلى اسمك فيجمع حروفه مع حروف أمك ثم ينظر قيمتها ثم يقسمها على أعداد معينة 9 أو 12، ثم يدمج بينها بطرق مختلفة لينتج بها إلى قرارات لديه، إلى قرارات لديه. أنت نجمك العقرب، أنت نجمك الحمل، أنت نجمك الميزان، أنت نجمك الأسد إلى آخره. ثم بعد ذلك يخبرك بأشياء تتعلق بك وبمستقبلك من خلال هذا. أنت ستكون كثير الرزق، أنت ستكون قليل الرزق، أنت ستواجهك مفاجآت، أنت ستحصل لكذا وكذا إلى آخره. هذه يدعون أنهم يصلون بها إلى شيء من علم الغيب، وهذا كفر بالله جل وعلا وشرك. فهي طريقة من طرق السحر، طريقة من طرق السحر. فقال من اقتبس شعبة من النجوم، أي بهذه الطريقة فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. نعم انتبه، السحر كفر. فإذا كان هذا أخذ 25% من علم النجوم، هل نقول أخذ ربع الكفر؟ الكفر ما يتجزأ، الكفر ما يتجزأ. لا، نحن نرتبها ترتيبا آخر، ما يكون ربع على 25% ولا 50%. نقول السحر مثل بيت، ومن عند الباب كفر، كفر أنت لا تزال عند أول دخلة سيدخلها. كلما دخل تعمق في الكفر، دخلته من باب النجوم كلما دخل تعمق في الكفر. نعم، فهذه فيها استعانة بشياطين أو بغير ذلك أو بالكذب الصراح، لكنه دخل، فما هو إلا تعمق في الكفر. فبعض الطرق يخشى عليها أن يقع الإنسان فيها في الكفر، وإن كانت من السحر يخشى على فعله من الكفر. مثاله امرأة، رجل متزوج امرأتان، وهذا السؤال طرح عليها، فقال لهما أنا سأتزوج الثالثة، من سحرتني فهي طالق. فخرج من عندهم في يوم وقال أنا ذاهب إلى مجلس العقد، عقد الزواج. واحدة منهم أخذت خيطا طويلا وجلست تعقد عقد بعد عقد بعد عقد مدة ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، الوقت الذي تتوقع أن وقت الطلاق مشى وهي في أثناء العقد، في أثناء العقد. نعم، العقد مشى وهي في أثناء العقد تعقد. الرجل بقي شهرا ما استطاع أن يدخل على زوجته، جمع زوجتين، قال من منكما فعلت لي شيئا؟ فاعترفت، فسألوني فقلت وقع الطلاق، لأن هذه طريقة من السحر. فقد يقع في السحر إنسان ما عنده خبرة في السحر، لو يأخذ الإنسان قفلا، وهذا يحصل، عندما يقول زوجتك يقفل القفل، مقفل حتى يفتح، حتى يفتح القفل، والرجل معقود من زوجته بمجرد أنه قفل القفل. فمثل هذا فيه استعانة بالجن، لكن هل يصل أمره إلى الكفر وهو ما هو بساحر، وإنما أخذ مثل هذه الخطوات التي يمكن أن يفعلها كل أحد؟ الله أعلم. نعم، هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بهذا الحديث، ونقف عند هذا بارك الله فيكم.